الكرم لها البدر كاس وهي شمس يديرها نعم نعم لها البدر كاس وهي شمس يديرها هلال وكم يبدو إذا مزجت النجم نعم لها البدر كاس وهي شمس يديرها لها البدر كاس وهي شمس يديرها هلال وهي شمس يديرها هلال وكم يبدو إذا مزجت النجم هلال وكم يبدو إذا مزجت النجم ولولا شذاها ما اهتديت لحامدا نعم لولا شذاها ما اهتديت لحالها ولولا سلاها ما تصورها الوهم آه لولا شذاها نعم ما اهتديت لحالها ولولا سلاها ما تصورت الوهم ومن بين أحشاء الدنان تصاعدت من بين أحشاء الدنان تصاعدت ولم يبق منها في الحقيقة إلا اسم من بين أحشاء الدنان تصاعدت ولم يبق منها في الحقيقة إلا اسم ولم يبق منها الدهر غير حشاشتي لم يبق منها الدهر غير حشاشتي كأن خفاها في صدور الأفراح وارتحل الهم ولو ذكرت في الحي اصبح اهله نشاوى ولا عار عليهم ولا اثم. الله الله الله الله الله. كأن خفاها في صدور النهاك اتمو كأن خفاها في صدور النهاك اتمو وخجلت يوما على خاطر الليل آجل وخطرت يوما على خاطر مرين قامت به الافراح وارتحل الهم نعم قامت به الافراح وارتحل الهم ولو ذكرت في الحي أصبح أهله نشاوى نعم نعم لو ذكرت في الحي أصبح أهله نشاوى نشاوى لا عار عليهم ولا إثم يا نار روحي لو ذكرت في الحي أصبح أهله أهله نعم أهله نشاوى نشاوى نعم نشاوى حبيبي سيدنا النبي يعبق المسك كلما ذكر اسمي مذ ناديتني أقبل فاك حبيبي نعم يعبق المسك كلما ذكر اسمي مذ ناديتني مذ ناديتني أقبل فاك نعم حبيبي كل من في حماك يهواك لكني أنا وحدي بكل من في حماك كل من في حماك يهواك نعم نعم نعم كل من في حماك يهواك لكني أنا وحدي بكل من في حماك نعم يعبق المسك كلما ذكر اسمي ولو ذكرت في الحي أصبح أهله نعم أصبح أهله نشاوى ولا عار نشاوى ولا عار لا عار عليهم ولا إثم نشاوى نشاوى لا عار عليهم ولا اسم احبابنا. انتهتتنا عليكم لا نلام غلب الوجد علينا والغرام. نعم نعم احبابنا انتهتتنا عليكم لا نلام. نعم لا نلام غلب الوجد علينا والغرام. نعم نعم نعم نعم لو ذكرت في الحي اصبح اهله نشاوى. لا عار عليهم ولا اسم ولو لمست من كاسها كالسلامس. روحي لو لمست من كاسها كالسلامس لما ضل في ليل وفي يده ولو طرحوا في فيح حائط كرمها عليلا قد أشفى وفارق السقم ولو خبرت منها سرى قبر ميت لعادت إليه الروح وانتعش الجسم. يا سلام. الله الله. الله الله الله الله. إيه جت من كاسها كفنا مثل لما ضل في ليل آه وفي يده نجم لما ضل في ليل وفي يده نجم حبيب على ثغرك الوضيع يضيء الدفء كالوهج في الليلة الظلماء الوضيء يضيء الدفء كالوهج في الليلة الظلماء نعم نعم نعم روحي لو لمست كاتبان كفنا مثل لما ضل في ليل وفي يده النجم لما ضل في ليل وفي يده النجم ولو طرح في حائط كرم ولو طرحوا في فيئه حائط كرمها عليلا قد أشفى وفارقه السقم عليلا عليلا قد أشفى وفارقه السقم آه ولو خضبت ياه ياه ياه لو خضبت من غير وانتعش الجسم نعم نعم نعم عادت إليه الروح وانتعش الجسم روح ولو يدب على عصا شيخا يدب على عصا لأصبح ذاك الشيخ يقتنص الأسد ولو تجلت على البحر والبحر مالح لأصبح ذاك البحر أحلى من الشذي آه لو قابلت شيخا يدب على عصا لأصبح ذاك الشيخ يقتنص الأسد آجن ولو تجلت على البحر والبحر مالح ولو تجل على البحر والبحر مالح لأصبح ذاك البحر أحلى من الشهد نعم نعم لو خطبت من سلا قبر ميت عادت إليه الروح وانتعش الجسم ولو رسم الراقي باقي لو رسم الراقي حروف اسمها على جبين مصاب جن أبرحه الرسم وفوق لواء الجيش لو رقم اسمها لعسكر من تحت اللواء ذلك الرقم ولو عبقت في الشرق أنفاسه طيبها وفي الغرب مذكوم لعاد له الشم السلام رسم الراقي حروف اسمها على جبين مصاب نعم نعم نعم آه لو رسم الراقي حروف اسمها على جبين مصاب على جبين مصاب جل أبرأه الرسم على جبين مصاب جل أبرأه الرسم وفوق لواء الجيش له رقم اسمها لأسكر من تحت اللواء ذلك الرقم فوق لواء الجيش آه لو رقم اسمها لأسكر من تحت اللواء ذلك الرقم لا أشكر من تحت اللواء ذلك الرقم ولو عبقت يا لو عبقت في الشرق أنفاس طيبها لو عبقت في الشرق أنفاس طيبها وفي الغرب مزكوم لعاد له الشم وفي الغرب مزكوم لعاد له الشم حبيبي لو تنفس قال المسك معترف لعارف طيبه من نشره أرجيك تنفس قال المسك معترف قال المسك معترفا لعارفي كي بقي من نشره لو عبقت في الشرق أنفاس طيبها وفي الغرب مزكوم لعاد له الشم في الغرب مزكوم لا عاد له الشم ولطف الأواني في الحقيقة تابع لطف الأواني ولطف الأواني في الحقيقة تابع للطف المعاني والمعاني لها تنمو آخنا على الأواني ولطف الأواني في الحقيقة تابع لنطف المعاني والمعاني لو تنمخ أوج وقد وقع التفريق نعم وقع التفريق والكل واحد فأرواحنا خمر وأشباحنا كرم ولو جليت سرا على أكمج غدا بصيرا وتسمع من راوق صوتنا الصم ولو قربوا من حالها مقعدا مشى وتنطق من ذكرى مذاقتها البكم الله الله الله الله الأواني ولطف الأوالي في الحقيقة تابع في الحقيقة تابع للطف المعاني تابع للطف المعاني والمعاني لها تنمو نعم تابع في الحقيقة إياك تجني سكرا من حنظل فالشيء في الأصل راجع لمذاقه هل تجني سكرا من حنظل يا أخي الشيء في الأصل راجع لمذاقه إيه والجسم الذي بك خلل في روحك لا يطيب مزاجه ولو أغرقته في العسلين نعم نعم نعم نعم نعم لطف الأواني في الحقيقة تابع للطف المعاني والمعاني لها تنمو المعاني لها تنمو وقد وقع التفريط والكل واحد يا رب يا رب لا تشغلنا بسواك يا رب قد وقع التفريط والكل واحد فأرواحنا خمر وأشباحنا كرم أرواحنا خمر وأشباحنا كرم إيه ياه لو جليت سرا على أكمه غدا بصيرا لو جليت ولو جليت سرا على أكمه غدا بصيرا غدا بصيرا وتسمع من روق صوتها الصم تسمع وتسمع وتسمع من روق صوتي الصم، ولو قربوا من حالها مقعدا مشى. لو قربوا من حالها مقعدا مشى، ولو قربوا من حالها مقعدا مشى. وتنطق من ذكرى مذاقتها البكم، تنطق وتنطق من ذكرى مذاقتها البكم. تهذب أخلاق الندامة، تهذب أخلاق الندامة، نعم تهذب أخلاق النجام، فيهتدي بها لطريق العزم من له لغو عزمه، ويكرم من لم يعرف الجود كفه، ويحلم عند الغيظ من له لغو حلمه، يقولون ليصفه فأنت بوصفه خبير، أجل لي بأوصافك علمه صفاح ولماح ولطف، ولا هوى ونور ولا دار وروح ولا جسم. Thank you. تهذب أخلاق الندامة أخلاق الندامة الندامة أخلاق الندامة فيهتدي ويهتدي بها لطريق العزم من لا له عزم يهتدي.